المسلمين. وليس كذلك لأنه لا يمكن أن يكون أحد كافيا مع الله، بل الله وحده هو الكافي. ثم على فرض أن تكون الكفاية تحصل بغير الله، فإنه لا يمكن أن تشرك كفاية الله مع غيره بالوضع. فقال الله ومن استبعد، فالمعنى فاسد على كل تقدير. أعني المعنى الذي معنى من عند من يقول إن المعنى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين حسبك أيضا. فالمعنى الصحيح إذن حسبك الله ومن اتبعك. ما معنى الواقع الأصح؟ وهي معطوفة على الكاف في قوله حسب، يعني وحسب من اتبعك من المؤمنين، لأن الحسب والكفاية لا تصح إلا لله. واستشهد المؤلف لذلك في هذا البيت: فحسبك والضحاك سيف مهند، حسبك والضحاك سيف مهند، يعني حسبك أنت والضحاك جميعا، مش حسبكما السيف. الآية على وزان هذا البيت، بمعنى أن هذا البيت بيت لغة مشهور والآية تتنزل عليه، وليس المعنى أن المؤمنين حسب له مع الله أبدا. هذا هو تقرير هذا الأصل، وهو أن العباد لا تكون إلا لله وحده، أما الطاعة فإنها تكون لله ولرسله ولغيره ولمن دون رسله. وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعه، وفي غير ذلك أطعهما، ولهذا يؤمر الإنسان بطاعة والديه. وكذلك أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال قل اسمع وأطع. هنا الأصل الثاني، إذا قيل كيف ترضيه وهو ميت، نقول أفعل ما يرضى به، أفعل ما يرضى به، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. وقد يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام تعرض عليه أعمال أمته كما روي ذلك عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان حديثه ضعيفا، لكنه إذا كان كذلك فإنه إذا علم بعمل أمته فإنه يرضى أو يغضب ولو كان ميتا. نعم. وإذا قلنا بعدم صحة هذا فإن معنى إرضاءه معنى أن نفعل ما يرضيه، وإن لم يتحقق ذلك بالذات بأنه ميت صلى الله عليه وسلم. نعم. يبلغ الكلام ويرضى. إذا كان الميت اللي غير رسول الله عليه السلام إذا سلم عليه من يعرفه رد عليه، كما جاء ذلك في حديث ذكره ابن عبد البر وصححه، فماذا لك الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: قل ان كنتم شكلا عن هذا القطع، فلا وربك لا، هذه نافيه

ولا هو نفس الشيء؟

نعم إيه لك ما الرسول إن صح اللي يقول هذا معنى القيادة ما خصت ولبس الكتان ولبس غيره أيضا من الأشياء بطيئة قيادة هذا وهذا يعني حتى ما يتعبد عليه ما يتعبد اللي بس نعم فلنقى مثالك الله الذي الذين أمروا بأمرين لكن جاءت هذا متناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطاعه في حكمته وعدله كما يثبت ذكر ذلك عن الفكره بصدقه كما نقل بعض المقالات ونقل عن اهل الكتاب والمقصود ان اهل الذهنيه الان يحتجون على الله تعالى بالشر يقول كيف تامرنا وتنهانا وانت اللي تشبه مثل ما قال ابليس لما قال اقتلت الى ادم قال انا خير منه كيف تامر ان اقتله وانا خير منه تحتج على على على شرع الله بقدر الله هم ايضا يحتجون بقدر الشرع على القدر وبالعكس يرون ان هذا تناقض ويقول القائل منهم القاه في اليم مكتوفا وقال له اياك ان تبتل بالماء اليم معروف عندنا وهو البحر كتف واحد وسعوا بمحص وقالت حتى تبتل بالماء يمكن هذا ولا لا ما يمكن هم يقولون الله امرنا نهانا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ثم يجبرنا على ان نعبد الله مش يطير هذا فهم يحتجون على الله تعالى على شرع الله بقدر الله يقول كيف ان الله يامرنا وينهانا وهو يجبرنا على ما لم نريد ومعلوم ان هذا ليس بصحيح فالذين عطلوا الامر والنهي هؤلاء المشركين والذين اقروا بالامر والنهي وبالقدر لكن جعلوا ذلك تناقضا هؤلاء ابليسيه ووجه المشابه بينهم وبين ابليس وجه المشابه انهم احتجوا على الشرع بالقدر مثل ما احتج ابليس بالشرع على القدر امر ان يسجد فقال انا خير منه والاولون مجوسيه لانهم دعموا ان العبد خالق مع الله عز وجل وانه مستقل بفعله طيب جعلوا هذا نعم رجل على من الكتاب والمقصود المقصود ان هذا ما تقوله ما تقوله هذا الصلاة وأن هذا والسلام فيؤمنون بهذا وهذا ويؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليك وما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وهو على كل شيء قدير وأحاط بكل شيء علما وكل شيء أخطأ في إيمان مبين فيتضمن هذا الأمر بإسلام إمام اسمع إمام كتاب إمام يعني كتاب وسمي الكتاب إماما لأنه يؤمن ويقصد ويتضمن هذا الأمر بالإسلام لله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان وما هذا فلا يمكن أن ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسلمات كما قال تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخذنا به من كل الثمرات وقال تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام وقال تعالى يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فأخبر أنه يفعل بالأحسن. الآن شف نحن نؤمن بالقدر ونؤمن أيضا بالأسباب نؤمن بأن القدر له سبب هذا السبب من الذي خلقه الله لكن الله سبحانه وتعالى حكيم يجعل لكل شيء سببا شف حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به أي بالماء من كل الثمرات الماء إذا سبب لإخراج الثمرات يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به أي بالكتاب فهو سبب للهداية يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا فهو سبب للإسلام وللهداية. قال رسول الله تعالى ويتضمن هذا الأصل من إثبات الذات وقدرته ومشيئته وحدانيته وربوبيته بالجر. ومن قال قال ذي جربت أربت. وقال الله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى يهدي به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل بالأسباب. ومن قال إنه يفعل عند آلافها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والصبائح وشبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل بها مثل قدرة العبد كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره. وذلك الآن في هذه الأسطر الأربعة المؤلف أشار إلى ثلاثة آراء بدعية. أولا من يقول إنه يفعل عند الأسباب لا به عندها لا به، وهذا مذهب الأشاعرة الذين ينكرون تأثير الأسباب بالمسببات ويقولون إنها إن المسببات تحصل عند السبب لا به. فمثلا إذا كسرت الزجاج وانكسرت لا يقولون إن الانكسار حصل بالكسر، ولكن حصل عند الكسر، حصل عند الكسر لا به. عندما توقد النار وتحور الماء يقولون إن الماء لا يفور بالنار ولكنه يفور عند النار، يفور عندها لا بها. عندما تغلق الفرشة نعم وتنغلق يقولون إن هذا الانغلاق ما حصل بفعلك وإنما حصل عند فعلك لا به. تصور الآن الموضوع ولا لا توصيل ذي ولا لا. ينكرون أن يكون للأسباب تأثير في مسبباتها ويقولون إن تأثير الأسباب ليس مباشرا للمسببات ولكنه يحصل عند الأسباب لا بالأسباب. عندما يأكل الإنسان حتى يملأ بطنه ويشبع يقول يشبع بالطعام ولا عند الطعام؟ عند الطعام، ما شبع بالطعام، مع أن الإنسان لو يجد سنين عديدة والطعام أمامه وهو ما أكله يشبع ولا ما يشبع؟ فليس عنده، بل هو شبع به. عندما يقوي الإنسان شيئا من جسمه فيحترق يقول احترق بالنار ولا عند النار؟ عند النار لا به. ليش يا جماعة؟ قالوا لأننا لو قلنا إن الأسباب مؤثرة بنفسها شابهنا القدرية اللي يقولون إن ثم خالقا غير الله، وفي الحقيقة أنهم كما قال الشيخ أنكروا ما خلقه. أولا خالفوا ما جاء به القرآن، فإن الله أثبت أن للأشياء أسبابا، وخالفوا أيضا أنكروا ما خلقه الله من القوى والطبائع، فقول لا. النار عندما تحتمي الحديدة بالنار هل يحتمت بالنار ولا عند النار؟ بالنار، عندهم عند النار، مع أنك لو تحط حديدة عند النار ساعة ما لكن حتى وسط النار تنقلب إلى حمراء. فالناس المكروات إن خطأ أنكروا ما أودع الله تعالى من القوى والطبائع في هذه الأشياء. يقول شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي الحيوان التي يغلق يوم بها، وهذا مذهب من؟ لا هذا بالأشاعر عليه يقولون إن لا شيء، إن الأسباب ما تؤثر تحصل عندها لا بها. لكن الأخير وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد، مذهب من؟ لا مذهب الجبرية. الجبرية ينكرون أن يكون لعبد قدرة على عمله، يقولون العبد يفعل بدون اختيار وبدون قدرة وأنه مسلوب القدرة عن فعله، فهؤلاء أشبه الجبرية من هذه الناحية. طيب كما أن من جعلها هي المبدع لذلك من جعلها أي القوى التي في الحيوان يعمل يفعل بها الحيوان هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله. هذا مذهب من القدرية. مذهب القدرية. فعندنا الآن أشار المؤلف إلى ثلاثة مذاهب: مذهب الأشاعرة ومذهب الجبرية ومذهب القدرية. بقي مذهب أهل السنة والجماعة. مذهب أهل السنة والجماعة خلاف هذه المذاهب. مش يقولون إن الأسباب مؤثرة في مسبباتها مباشرة، لكن من الذي جعل الأسباب مؤثرة؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا ألقي إبراهيم في النار وليتدأجج تحرق ما حولها فضلا عن من فيها وصارت بردا وسلاما عليه. فعلم الآن أن خالق هذه الأسباب التي أودع فيها القوة الفاعلة من هو؟ الله. ونحن إذا قلنا هذا الشيء يحرق، هذا الشيء يتلف، هذا الشيء يفعل كذا وكذا، فلسنا نعني أنه ينفرد بذلك عن الله، أن لا، بل نعني أن الله خلق فيه هذه القوة المؤثرة. وهل في ذلك شيء؟ شو الجماعة؟ في شيء فيه إشراك بالله؟ فيه تشريك مع الله؟ لا. ما دمنا نؤمن بأن هذا الطبيعة الفاعلة إنما خلق الله عز وجل. فهذا مذهب السنة والجماعة، يؤمنون بأن الأسباب مؤثرة في مسبباتها وأن المسببات تحصل بالأسباب لا عند الأسباب. طيب هذا واحد. مذهب الأشاعرة وش يقولون؟ يقولون أن الأسباب لا تؤثر، وإنما يحصل الشيء عندها لا به، عندها لا به. عندما يصلي الواحد، شوف عندما يصلي صلاته هل حضرت بقدرته؟ ولكن عند قدرته، عند قدرته. مع أن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول استدامتكم استدامة فاتوا منه ما استطعتم، ويقول صل قائما فإن لم تستطع فقائلا. إذا يقول القيام في الصلاة وهو السجود حصل في القدرة. طيب هي المذهب الثاني الثالث مذهب الجبرية الذين ينكرون أن يكون للعبد قدرة يفعل بها، ويقولون الإنسان يفعل أفعالا بلا قدرة وبغير اختيار وأنه يجبر عليه. والثالث من يقولون إن الرابع من يقولون إن العبد قدرة مؤثرة بنفسها وليس لله تعالى بها أي شيء. وهذا مذهب من القدرية وهو إشراف مع الله سبحانه وتعالى. نعم. الأول لكن ما أشر إلى المؤلف لكن لأنه مفهوم من كونه ذكر على الشريف بالرد. معروف لأن المؤلف ومع هذا فلا ينكرون ما خلق الله من الأسباب. ذكر المؤلف ذاك. ومن قال هذا ضد مذهب السنة والجماعة. ما موجود عندكم دي؟ أمس درسناه. ومع هذا فلا يكون ما خلقه من الأسباب التي يخلق بها المسببات. هذا هو مذهب السنة والجماعة. نعم. وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا هو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه ولا بد من عدم مانع يمنع الصواب إذا لم يدفعه الله عنه. ولا بد من مانع يمنعه. لا بد من عدم مانع. لا من عدم مانع. صح. من عدم مانع يمنع المصباح. ولا بد من عدم مانع يمنع القضاء اذا لم يدفعه الله عنه. فليس بوجود شيء واحد يفعل شيئا اذا شاء الا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، اي فتعرفون ان خالق الازواج واحد. ولهذا قال: من كل شيء خلقنا زوجين. زوجين يحصل بهما هذا الشيء. نعم. يقولون ما من شيء إلا مركب، ما من شيء من الموجودات إلا وهو مركب. نعم. ولو لم يكن إلا سبب فعل ومسبب، لكان هذا زوجة ليعلم من كل شيء خلقنا زوجين، ليعلم أن الخالق واحد ولا اثنين؟ واحد. نعم. ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فإنه ليس بوجود واحد صدر عنه وحده شيء لا واحد ولا اثنان إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا نعلمه. النار التي جعل فيها حرارة التي خلق الله فيها حرارة. طيب ماشي، لكن لأننا أحسن. نعم. جعل فيها حرارة لا يحصل الإفراط إلا بها، ومحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندر والياقوت ونحوهما لم تفقهما، وقد يغلى الجسم بما يمنع إفراطه، بما يمنع إفراطه، والشمس الذي شغلان القوة في النار ويقود الحرارة تحرق، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من الإحراق. مثلا قدرة الله عز وجل مثل ما حصل لإيش؟ لنار إبراهيم. وكذلك بعض الأدوية أو بعض المركبات تمنع من الإحتراق. السمندري والمؤلف والياقوت ونحوهما ما تحترق في النار. ما تحترق ولا تؤثر عليه. والآن موجودة غير السمندر. موجودة أنا رأيت في الدفايات حق الغاز وغير النار. حديد محيط بالدفايات ولكنه ما يحترق ولا تؤثر عليه النار شيئا. طبعا اذا صار يبقى بارد معناه ما يحترق، معناه ما يحترق. كذلك ربما يصطدم الانسان بطلاء يمنع من الاحتراق، وهذا اظن موجود عند الاطفاء. نعم. يطلون به ويطلون بالنار ويقولون ان شيخ البطاحيه وهو من المبتدعه وهم صنف اظنه من الصوفيه تناظروا يا شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة من المسائل، وقال له شيخ البطاحية إذا كان إن كان صحيح كلامك حق أو كلامي أنا حق نبي ندخل في النار، نوقد نار ونصل، اللي ما تأكل النار هو اللي مع الصواب أنا ولا أنت. يقول هذا الضبر الشيخ قد طلع جسمه بشيء يمنع من الافتراق، ففاطمة شيخ الإسلام هذا وكما في مال أنا أدري ونبقى نبيك في النار، واللي على صواب ما تقع النار لأن إبراهيم على حق ولم تقع النار، ولكن أشترط عليك شرط إننا الآن ننزل نغتسل ونغسل أسنان وبعد أن نغتسل ندخل النار. فقال الرجل له إلى فقدم هذا شيء من قديم، يعني هذا الطلاء الذي إذا اطلع به الإنسان امتنع من الاحتراق. فإذا السبب موجود ولكن المانع منع نفوذ هذا السبب، والأشياء ما يمكن تتم إلا بوجود أسبابها أسباب وانتفاع موانع. نعم. والشمس التي يكون من الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، فاذا حصل حاجز من سحاب او سقف لم يدخل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. وهذا صحيح. الان الشمس الجو هذا مظلم ولا نور؟ لا الجو مظلم، الجو مظلم ما يمكن يتبين نور الشمس الا اذا قابلها جسم ينعكس عليه الضوء، وإلا فالجو هذا مظلم، الجو هذا نفسه مظلم، ولهذا إذا صار ما في شيء عندما يكون هناك غبار في الجو يكون مغبارا تجده أبيض. منين هذا النور الأبيض؟ من الشمس، لأنها انعكست على ذرات الغبار فبان ضياءه. لكن عندما تكون السماء صافية وش تجد؟ تجد طرقة مظلمة ولا يمكن تنعكس إلا إذا قابلت جسما يمنع. إذا قابلت الجسم، إذا كان هذا الجسم كثيفا حتى ما يروح من وراءه الضوء، لا يروح من ورائه. نعم. بخلاف ما إذا كان خفيفا فإنه يكمل من وراءه. فالحاصل كل شيء لابد من وجود إيش؟ أسبابه وانتفاء موانعه. والمقصود هنا الزرقاء يعني لون السماء او لا ما في انعكاس هذا معناه ان السماء صافية ظلما لكن هذا الذي نرى ظاهر القرآن انه السماء افلم ننظر الى السماء فلولا انه يمكن رؤيته ما تحداه الله به وبعض المتاخرين الان اللي يدعون العلم يقول لا السماء نفسها الاجرام ما نشوفها لانها بعيده لكن هذا الذي نحن هذا نشوفه فضاء هذا القضاء الذي نشوفه الله اعلم نعم والمقصود هنا انه لا بد من الايمان بالقدر فان الايمان بالقدر بثمان توحيد كما قال ابن عباس ونظام التوحيد فمن وحد الله وامن بالقدر تم توحيده ومن وحد الله وكذب بالقدر نقص توحيده ولا بد من الايمان نقص لان المقابل تم توحيده ويكون هذا نقص ولا بد من الايمان بالشرع وهو الايمان بالامر والنهي والوعد والوعيد كما بعث الله ذلك مثلا وانزل كتبه والانسان مضطر الى شرع في حياته الدنيا فانه لا بد له من حركه يجلب بها منفعته وحركه يدفع بها مضرته والشرع هو الذي يميز له بين الافعال التي تنفعه والافعال التي تضره وهو عدل الله في خلقه ونور بين عباده فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه وبين ما يتركونه وليس المعيد يعني ما من أمة إلا ولا أشعر في الطبق هذا الشرع إما أن يكون شرعا منزلا أو شرعا مبدلا أو شرعا مؤولا لا بد من شريعة كل أمة لا بد لها من شريعة ولا لا المسلمون شريعتهم شرع منزل من عند الله وأهل التأويل والبدع شرعهم مؤول وأهل الانحراف شرعهم مبدل بدلوا شريعة الله بغيرها يعني ما يمكن لأمة إلا وتمشي على نظام إما نظام من الله تعالى وهو الشرع المنزل أو نظام من عندها وهو الشرع المبدل نعم أو شرع معول للتحريم ولا لا الشيعيين عندهم أنظمة ولا لا عندهم أنظمة يمشون عليها النصارى والرأسماليون عندهم أنظمة يمشون عليها كل أمة لا بدها من نظام تمشي عليه وإلا أصبح الناس فوضى وهذا لا تصعب به الناس لكن ما هو النظام الذي يكون به صلاح الخلق على الإطلاق نظام الله عز وجل لأنه نظام من علم بأحوال الخلق وما ينفعهم نظام من هو أرحم بالخلق من أنفسهم الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما إذن فالله أرحم بي من نفسي ولهذا نهاني أن أقتل نفسي لأنه رحيم فالحاصل أن نقول كما قال الشيخ رحمه الله أنه لا بد من شر ولكن لا شرع يصلح الخلق إلا شرع الله لأنه العدل والنور نعم وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملته بل الإنسان المنفرد لا تخلى من شيء وخلق في معاملاتهم يخاف فإن الإنسان أمام حارث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث همام وهو معنى قوله متحرك بالإرادة فإن كان له إرادة فهو متحرك بها ولا بد أن يعرف ما يريده هل هو نافع له أو ضار وهل يصلحه أو يفسده وهذا هل يصلحه اللام ماذا وهذا قد يعرف طيب وش معنى حارث وهمام حارث يعني فاعل الحركة يتحرك ويفعل همام من الهمة وهي الإرادة كل إنسان عنده إرادة وعنده حركة لكن هل هذه الإرادة والحركة تنفع أو لا تنفع من أين يعرف أنها تنفع أو لا تنفع من الشرع وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاع الملاك والشغل، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية في فطرتهم، وبعضهم يعرفوا بالاستدلال الذي يهتدون إليه بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم وهدايتهم لهم. وفي هذا المقام عندنا بعض خطأ، وهذا قد يعرف بعض الناس في فطرتهم كذا، وهذا قد يعرف بعض الناس بفطرتهم كما يعرفون انتفاعهم بالاكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم. وبعضهم او بعضهم ان بعضه قلت لعلها بعضه لا يعرفون ذلك تعريف الرسل. إذا بعض هالشيء يعني قسم الأشياء المعروفة ثلاثة أقسام: معروفة بالفطر بالفطرة، معروفة بالاستدلال بالعقل، ومعروفة بالوحي من طريق الرسل. ولا لا؟ لا بعضه يعني بعض هذا المعروف يعرف بالفطرة، وبعضه بالعقل، وبعضه من طريق الرسل. وهذا صحيح، المعلومات الآن نتعلمها إما بالفطرة مثل تعرف أنك لا أكلت شبع، وإما بالعقل والاستنتاج مثل أن تعرف أن المؤثر أن الأثر لا بد له من مؤثر، وبعضه تعرفه عن طريق الرسل، عن طريق الرسل هو الوحي الذي جاء في الرسل. فأنت مكتوب لعله وبعضه يعرفونه. وبعضهم يعرفه. حتى وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم. وبعضه لا يعرفونه الا بتعريف الرسل وبيانهم وهدايتهم لهم. وفي هذا المقام تكلم الناس بان الافعال هل يعرف حسنها وخفيفها بالعقل وقبحها. اذا نحن انهما يا قبيح زين، ام ليس فيها حسن ولا قبيح يعرف بالعقل كما قصد في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه. فانهم اتفقوا على ان كون الفعل يلازم الفاعل او يناسبه يعلم بالعقل، وهو ان يكون الفعل سببا لما يصيبه الفاعل ويلتذ به، او سببا لما يصيبه ويؤذيه. وهذا القدر يعلم ان يكون سببا لما احبه او سببا او سببا. وهذا القدر يعلم بالعقل تاره وبالشرع اخرى وبهما جميعا، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاء في دار الآخرة لا تعرف إلا بالشرع، كما أخبر في الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمر فيه. أنتم فاهمين هذه المسألة؟ لا مسألة الحسن والقبح، هل يعلم حسن الشيء وقبحه بالشرع؟ أو يعلم حسنه وقبحه بالعقل؟ ها؟ لا، الحقيقة لا، الصواب أن بعضه يعرف بالعقل وبعضه بالشرع وبعضه بهما جميعا، بمعنى أن بعض الأشياء نعرف أنه حسن أو قبيح وإن لم يرد فيه الشرع، وليس معناه أننا إذا حسنا شيئا أو قبحناه أن الشرع ما يحسن ولا يقبحه، وبعضه لا نعرف أنه حسن أو قبيح إلا بطريق الشرع، وبعضهم نعلم انه حسن وقبيح بالعقل والشرع ايضا ورد به. ففي اشياء مثلا من

هذا امر مخالف للكتاب والسنه والفطره وحتى الجهل. وما ليس كذلك وهذا ومن ظن ان البشر ينتهي الى حد يستوي عند الاعمال دائما فقد اضطرر وخالف ضروره الحس. ولكن قد يعبر للانسان في بعض الاوقات عالم كالسكر والاغماء ونحو ذلك. في بعض ما يخالف كالسكر والاغماء ونحو ذلك ما يشغله عن الاحساس من بعض الامور. فاما ان يسقط احساسه بكليه مع وجود حياته فهذا منتهي. فان النائم لم يسقط احساس نفسه بل يرى في منامه ما يسوءه تاره وما يسوءه رضا. فالاقوال التي يعبر عنها في الاصطلاح كالفناء والسكر ونحو ذلك. تعبر عن الاستلام والفناء مش عندك انت في الاصطلاح والفناء والفناء كالفناء والسكر والفناء. اكتبها نسخه لان عندك مستقيم بقى كلها مستقيمات في الحقيقه. الاستلام ان الشيء الانسان يحترم شيء بشيء فيفنى به ويذوب فيه هذا المعنى. انما تنشا من عدم الاحساس في بعض الاشياء دون بعض فهي من مع نفس طريقها لضعف بضعف تمييزه لا تنتهي الى حد يصدق فيه التمييز مطلقا. ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقه الكونيه والدينيه قدرا وشرعا. وغلط في خلق الله وفي امره حيث ظن وجود هذا ولا وجود له. وحيث ظن حيث ظن وجود هذا ولا وجود له. عندنا حيث ظن ان وجود هذا لا وجود له. يشتغل عنا حطوة بعد قوله ولا وجود له. حيث ظن وجود هذا ولا وجود له. وحيث ظن انه مندوب ولا مدح في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفه. في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفه. حطوا يا جماعه وفقدان. ولا مدح في عدم التمييز وفقدان العقل والمعرفه. طيب بعض الشيوخ ايه معنى بعض الصوفية؟ الشيوخ إيه؟ يعني الصوفية يعني الصوفية يقول اريد ان لا اريد او ان العارف لا حظ له وانه يصير كالميت بين يدي الغافل ونحو ذلك. فهذا انما يمنح منه شروط ارادته التي يؤمر بها وعدم الحظ الذي لم يؤمر بطلبه وأنه كالميت في ترك ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه. ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذات والألم والنافع والضار فهذا مكابر مخالف لضرورة الحس والعقل. مكابر نعم حطها مكابر مخالف لضرورة ثم لا تتصورون قضية الفناء هذه اللي يفنون في توحيد الربوبية يرون أنهم كالسابح في البحر تتلاطمه الأمواج وهو لا إرادة له ولا شعور ولا فطرة ماشي معه إن ارتفعت ارتفع وإن انخفضت انخفض. فهو يقول الكل حسن ولا أفرق بين الضار والنافع ولا بين الحسن والقبيح ولا بين الواجب والمحرم. لماذا؟ لأنني سائر

ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره فهذا كله مما امر الله به ورسوله. الان الكلين هو تغلط القران لو ما شكت انا حتى تنفذ. طيب الان فان هذا الثناء الديني الشرعي وهو ثناء بالطاعه عن المعصيه وبعباره اعم بكل ما امر الله به عما نهى الله عنه. ومعنى الثناء كما قلت لكم بالاول هو الانشغال والذوبان. وكلمة الثناء الديني فيما أعتقد أن الشيخ رحمه الله قالها من باب تتميم الأقسام، وإلا فلا يصح أن نقول إن هذا ثناء. نقول اشتغال لا بد، اشتغل بطاعة الله عن معصيته، اشتغل بالتوكل على الله عن التوكل على غيره، اشتغل بخوف الله عن خوف غيره. أما كلمة ثناء فإنها كلمة محدثة بلا شك، ولهذا ما نجد في القرآن ولا في السنة أن الله تعالى سمى أو رسوله سمى الاشتغال بالعبادة سماه ثناء، لكن المؤلف جاء به من باب تتميم الأقدام فقط. وإذا في الحقيقة أن الاشتغال بالدين تسميته فناء أمر محدث لا وجود له لا في الكتاب ولا في السنة. ما عمرنا سمعنا أن الإنسان يقول يثنى بالصلاة عن ترك الصلاة ولا يثنى بالصيام عن الإفطار، ما فينا هذا. لكن من باب التتميم الأقدام علشان تنضبط المسألة أتى به المؤلف. نعم. وأنت الثناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية فهو أن يبنى عن شهود ما سوى الله تعالى فيثنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته بحيث يغيب عن شهود نفسه بما سوى الله تعالى فهذا حاله عند بحيث قد يغيب قد ما كان بحيث يغيب لا تخطيط نعم فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السلام حال ناقص فهذا حال ناقص قد يعرض لعم التاريخين وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا للتابعين الاولين. ومن جعل هذا لسان التاريخين فهو ضال ضلالا مبينا وكذلك. ومن جعل هذا؟ النهايه. ما حد يفتح ولا للسابقين او وللسابقين. وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ خطا فاحشا بل هو من عوار طريق الله. فهو مخطئ خطا فاحشا. نعم. بل هو من عوار طريق الله الذي تعبد بعض الناس دون بعض. ليس هو من اللوازم الذي تحصل بكل سائر. طيب اذا هذه الطريقه او هذا الثناء هل هو محمود ولا لا؟ ها يقعد محمود السلام يا اخي. ها نعم نقول هذا ليس بمحمود. لماذا؟ لان ما دام لم يعرف عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن السابق الاولين فهو مبتدا. ثم إنه هو سبق هذا مر علينا هذا القسم قبل وأن بعضهم جعل هذا من تمام التوحيد. وقلنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ليس يغيب بمعبوده عن عبادته بل إنه صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس بربه ومع ذلك لا يغيب عن عبادته بل إنه يخصص الصلاة إذا سمع بكاء الصبي مخافة أن تفتن أمه. نعم. ويحمل أمامة بنت زينب وهو في صلاة. نعم. وكان عمر رضي الله عنه يقول كنت أجهز إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة. فهل هؤلاء غابوا بمعبودهم عن عبادتهم؟ لا، بل شاهدوا عبادتهم وشاهدوا معبودهم فهم يعبدون الله كأنهم يرونه يعبدون الله كأنهم يرونه وهم ينسون عبادتهم ولا يدرون هم يعبدون ولا ما يعبدون اشتغالا